قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس يعني في الآية في آخر سورة الأنفال وقال أنه كان الأعرابي لا يرث المهاجر فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم ببعض أولى بعضهم أولى ببعض صار إيش فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نسختها وأولو الأرحام يعني ذلك الذي كان يعني من من من من, من عدم التوارث يعني بالهجرة والهجرة التوارث بالهجرة وعدم التوارث بعدمها صار التوارث بأولي الأرحام سواء من حصلت هجرة أو ما حصلت هجرة. قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وهذا الإسناد مر ذكره وأحمد بن محمد هو من ثابت الذي مر في الإسناد السابق وكل هذا الإسناد مر في إسناد سابق